والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي وقال حديث غريب. فصل في صلاة التوبة. عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخرها. رواه أبو داود والترمذي. قال حديث حسن غريب. فصل. ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه، لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. متفق عليه. إذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي، لما روى جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. رواه مسلم. ويستحب أن يتطوع بمثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين. فتلك ستة عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. فصل. فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي النهار فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. قال أحمد ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي هذا حديث حسن. كان قيام الليل مفروضا بدليل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، ثم نسخ بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة نوافل زائدة على الفرائض، ولها أوقات ولها مناسبات. جاءت أدلة كثيرة لبعضها، وبعضها قد يقال إن أدلته فيها ضعف، ولكنهم يتسامحون في الأحاديث التي في فضائل الأعمال. وأهمها صلاة الضحى، ولذلك بدأ بها. والمراد بالضحى أول النهار، لهذا الوقت الذي هو أول النهار ينشغل فيه الناس بحرفهم، أهل الوظائف في وظائفهم، وأهل المتاجر في تجاراتهم، وأهل الورش وأهل المصانع وأهل الأعمال اليدوية، كلهم ينشغلون في هذا الوقت الذي هو وقت انتشار الناس في أعمالهم. هكذا فشرعت الصلاة فيه ورغب فيها، وكأن المصلي فيها يصلي في وقت غفل الناس فيه، فيكون بذلك متقربا إلى الله بقربه ينفرد بها. لا يصلي في هذا الوقت إلا هذا. وقد ذكروا أنها زائدة على صلاة الإشراق التي تصلى بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، فصلاة الضحى في وسط الضحى. هكذا من أدلتها حديث أبي هريرة وأبي الدرداء، أوصى كل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعمال صالحة: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والمحافظة على الوتر وصلاته قبل النوم حتى لا يذهب، حتى لا ينسى. ركعتين في الضحى تعتبر فيها هذه الفائدة، وضرب عليها أبو هريرة وكذلك أبو الدرداء. أما صيام 3 أيام فإنه أيضا سنة، لأن من صامها اعتبر كأنه صام الشهر كله. كذلك الوتر قبل النهار قبل الليل النوم، وذلك لأن أبا هريرة كان في أول الليل يدرس الحديث ويتذكر الأحاديث التي حفظها، فيمضي عليه نصف الليل أو نحوه وهو يتذكر، فيصعب عليه أن يقوم في آخر الليل، فقبل أن ينام يصلي الوتر سواء ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13، ما تيسر له. أما صلاة الضحى ففيها فائدة أنها تكفر وأنها تقوم مقام الصدقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة أي كل مفصل من مفاصل الإنسان يصبح عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، حتى مفاصل الأصابع، كل أصبع فيه 3 مفاصل. فالعشرة يعني فيها 30 مفصلا في 10 الأصابع، وأصابع اليدين أيضا فيها 30 مفصلا، كذلك مفاصل الرأس ومفاصل الظهر ومفاصل الرقبة ومفاصل القدمين ومفاصل الأضلاع، الجميع 360 مفصلا سلاما. على كل واحد صدقه. شكرا لله تعالى على ان اعطى الانسان وجعل له هذه المفاصل وهذه الاوصال. ذكر امثله للصدقه تعدل بين كل اثنين صدقه، وتعين صاحبك على متاعه وترفعه عليها على راحلته صدقه، والكلمه الطيبه صدقه. ثم قال: وتجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى. وذلك لانه يعتبر كانه استعمل مفاصله كلها في هذه الصلاه والتي تكون في وسط النهار. وقد اختلف فيها عن عائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ففي حديث انها ذكرت اثباتها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. ففي هذا أنه كان يصليها. وفي حديث آخر نفت وقالت: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبة. إذا جاء من سفر بدأ ودخل المسجد وصلى فيه ركعتين. شكرا لله تعالى على سلامة الوصول. وفي حديث ثالث قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى وإني لا أسبحها. وكأنها تريد المداومة، يعني ما كان يداوم عليها لكثرة أسفاره، ولأنه غالبا إذا كان وقت الضحى يجلس لأصحابه يعلمهم، فيجلسوا المسجد ويجتمعون عليه يعلمهم ويقرئهم ويحدثهم إلى أن تدركهم الشمس إلى وقت الزوال أو نحوه. فكان هذا عذره أنه لم يداوم على سنة الضحى. ولكن جاءت من أقواله في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء، وجاء في حديث آخر أن من صلى الضحى أربع ركعات غفر له ذنبه. وجاء في حديث أم هانئ صلاها في بيتها ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. وذكرت أنه يخففها، يعني نسبيا بالنسبة إلى صلاة الليل التي كان يقضي بها. ذكرت أنه يتم الركوع والسجود. وجاء أيضا في حديث ذكره بعض العلماء كابن القيم في زاد المعاد: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا وفي رواية 10 ركعات. وقد أتكلم عليها ابن القيم وذكر استحباب المداومة عليها لمن لم يكن له تهجد في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في الليل بحيث أنه يصلي نحو 6 ساعات أو 5 ساعات من الليل. ويكتفي بذلك عن المداومة على صلاة الضحى. اختيار الوقت وسط الضحى في هذا الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال هي أولاد الإبل، البكر أو البكرة الصغيرة لا تزال خفافها رقيقة، ما تحمل الرمضة، فإذا اشتدت الرمضة استضلت بأمهاتها. بخلاف الكبار فإن خفافها قد غلظت فلا تحس بحرارة الرمضة، فإذا رمضت الفصال فهذا الوقت مستحب أن يصلي فيه، أن يصلي فيه صلاة الضحى. يمكن يقدر بالساعة العاشرة هنا أو قريبا منها. وأما المداومة عليها فالذين كرهوها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وذكرنا عذره أنه كان يتهجد وينشغل إما بالأسفار وإما بالتعليم، ولكنه كان يصليها أحيانا. أما الذين لا يتهجدون مثل هذا التهجد فالمداومة عليها أفضل. من النوافل التي ذكرت صلاة التسبيح، صفتها كما سمعنا في حديث حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصية، فيها أنه يسبح في كل ركعة 75 تسبيحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه واحدة. في القيام 15، وفي الركوع 10، هذه 25، وفي الرفع 10، هذه 35، وفي السجدتين 20، هذه 55، وفي الجلسة بين السجدتين 10، هذه 65، وعند القيام قبل القراءة 10، هذه 75. فإذا صلى أربع ركعات صلاها بهذه الصفة، سبح فيها 300، وجاء فيها هذا الحديث. هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده، مع أنه استوفى، أحاديثه قريب 30,000، وإن كان كثير منها مكررة، ولم يروي هذا الحديث، ولكن رواه أبو داود والترمذي، ولكن استغربوه كأنه غريب. هذه الصلاة لم تكن مشهورة، فما عرفت عن أبي حنيفة ولا بلغته، وكذلك مالك بن أنس، مع أنه صاحب المدينة، ما نقلت عنه ولا ذكرت له صلاة التسبيح، وكذلك الشافعي ما ذكرت له هذه. الإمام أحمد ذكرت له وسمع الحديث، ولكن كأنه استغربها ونفض يده وكأنه لم يستحبها ولم ينكرها، لأنها صلاة غريبة، ولو كانت مشهورة أو مسنونة ما خفيت على مالك ولا على أهل المدينة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم علم العباس لحفظها عنه ابنه عبد الله، فإنه حافظ الصحابة ولم ينقل عنه أنه فعلها ولا أنه صلاها. وحديثها غريب، ولو رواه الترمذي وأبو داود فإنه مستغرب لفظا ومعنى، فلأجل ذلك لم يستحبها الأكثر. ومع ذلك الذين صلوها قالوا نعمل بالحديث ولو كان ضعيفا، لأنه داخل تحت قاعدة عامة واستحباب الصلاة واستحباب الذكر. ثالثا الصلاة الاستخارة، جاء في هذا الحديث الذي صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم ليدعو ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه إلى آخره. يقال أنه مجرب في أن الذي يصليها يكون الخير له فيما يقدره الله له وفيما ينشرح له صدره. كثير من الإخوان قديما وحديثا الذي يقول إني إذا صليت واستخرت وانصرف قلبي عن ذلك الشيء كان فيه خير، وإذا أقبل قلبي عليه كان فيه أيضا خير، هكذا. فلذلك يستحبونها عندما يهم بأمر، يهم بسفر أو بنكاح أو بطلاق أو بشراء شيء عنده قيمة أو ببيعه أو بتأجير أو بتحول انتقال من مكان إلى مكان أو بكل شيء، حتى الحج ذكرها النووي في رسالة التي اسمها الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، قال إنه يستخير ويقول صلاة الاستخارة ها هنا ليس لأجل فضل الحج، فإنه فاضلا لا ريب فيه، ولكن إنما هي لأجل الوقت، هل هذا الوقت مناسب لهذا الحج أم ليس مناسب، فيستخير. رابعا من الصلوات صلاة الحاجة، ولكنها قريبة من صلاة الاستخارة، ولكن كأنها أعم، أن الإنسان إذا كان له حاجة إلى الله صلى ركعتين وسأل الله قضاء حاجته، أو كذلك إذا كان له حاجة إلى إنسان صلى ركعتين وسأل الله أن ييسر حاجته التي عند ذلك الإنسان. ثم ذكروا أنه بعد صلاة الحاجة يكثر من التهليل والتسبيح والتكبير ونحو ذلك، لأن ذكر الله تعالى من موجبات رحمته، فيكثر من الذكر ومن العبادة التي منها هذه الصلاة ليكون ذلك سببا في قضاء حاجاته. ذكر بعد ذلك صلاة خامسة وهي صلاة التوبة، ودليلها هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب أحدكم فليركع ركعتين ثم ليدعو وليحلل وليكبر، وقرأ قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولكن هذا الحديث ضعفه بعضهم كابن حجر في ترجمة رجاء ابن حيوة، فإنما داره عليه تفرد به، فكأنه يقول تفرده بهذا الحديث الذي رواه علي دون أن ينقله أحد من أصحاب علي دليل على غرابته. ولكن إذا عمل به بموجب الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فمن ذكر الله تعالى الصلاة والذكر فيها، فيرجى أن يقبل الله تعالى توبته. صلاة سادسة وهي صلاة تحية المسجد، ودليلها حديث أبي قتادة، فإن فيه الأمر بها لمن دخل المسجد قبل أن يجلس، وهي سنة مؤكدة. وقد ذكرنا الخلاف في صلاتها في أوقات النهي، وتستحب حتى ولو جلس أن يقوم في أركع ركعتي بعد جلوسه. استدل ابن قدامى رحمه الله بقصة سلائك الغطفان لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطو خطبة الجمعة، قال: قم يا سلائك واركع ركعتين يتجوز فيهما، يعني خففهما فلا يزول وقتهما بجلوسه. كذلك صلاة سابعة وهي صلاة الإشراق بعد ارتفاع الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا ثم يصلي ركعتين. وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهو بأجر حجة أو عمرة تامة تامة، وذلك خير كثير. كذلك أيضا بقية النهار وبقية الليل في غير أوقات النهي لا إنكار على من صلى فيها، وذلك لأنها عبادة مندوبة فلا إنكار على من صلى فيها، حيث أن الله تعالى يحب التعبد له الدائم. علينا نهارا إلى أوقات الليل النهي أي أوقات النهي. هذه الصورات التي ذكرها المؤلف ولم يذكر سنة الوضوء، فكأنه يقول إنها لا تشرع. وأما حديث بلال فليس فيه أنه يصليها ساعة ما يتوضأ، بل ذكر أنه كلما أحدث توضأ فيصلي بذلك الوضوء. يمكن أنه يؤخر حتى يدخل الوقت فيصلي نوافل أو ما أشبه ذلك. وبكل حال فإن النوافل مطلقة مأمور بها إلا في أوقات النهي، وما يدل على ذلك حديث عمرو بن عبسة الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له حكم الصلاة فقال: إذا طلعت الشمس فتوقف عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فصل فإن الصلاة مرغب فيها. وهكذا ثم قال: إذا كانت الشمس هنا وسط النهار فاترك حتى تزول، إذا زالت فصل فإن الصلاة مشهودة إلى آخره. ولم يقيد له صلاة بل نهاه عن أوقات النهي وأمره بأن يصلي مطلقا صلاة بدون تحديد، ولكن قد عرف بأن هناك صلوات محددة أوقاتها ولها أسباب. وأما قيام الليل فقد عرفنا وقد تكرر أنه مندوب، ولكن هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا أنه كان واجبا ثم نسخ وجوبه. من أدلة وجوبه الأمر به في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فإن هذا دليل على أنه مأمور به، والأمر يدل على الوجوب. الذين قالوا إنه ليس بواجب دليلهم قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنافلة هي التطوع، دل على أنه ليس بواجب. فهذه أحكام هذه الصلوات، ويأتينا بقيتها إن شاء الله. الله أعلم. سبب تساهل المؤلف في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة. كان المؤلف لم يشدد في الكلام على الأحاديث، الغالب أن المحدثين هم الذين يتتبعون إلى الأحاديث الذين شغلهم الأحاديث والأسانيد. الحفاظ كابن حجر ونحوه، وأما الفقهاء فالغالب أنهم يرونها كما هي دون أن يبحثوا عن عللها ونحو ذلك. إيه صحيح. كان هذا مكان الصلاة المطلقة، الصلوات المطلقة لا يتشدد فيها. هكذا جاء بالحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة. نعم إن شاء الله. تستخير تستخير ولو لم تصلي. بعد يرفع يدينا هذا الأصل. ذكره ابن قدامة. كان الصلاة المطلقة والنوافل المطلقة لا يتقيد فيها، ولكن من باب المداومة والمحافظة. لا في الأشهر الأشياء المهمة. صلاة الضحى إذا كانت توقف الشخص عن العمل، صلاة الضحى إذا كانت توقف الشخص عن الإنتاج، يجوز له أن يصلي؟ صلاة الضحى إذا كان يوقف الشخص عن الإنتاج، يوش إيش؟ إذا كان عن العمل. إيه. إذا كان عمله أنه رسمي. يشق عليه ويعاقب على تركه سقطت، صلها في الأوقات الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب تأكد حضور القلب في الدعاء واستحباب تعميمه بالدعاء للغير والبدء بنفسه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب. وعنه أيضا أن رجل قال: اللهم اغفرني ولمحمد وحدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها. وعن ناس كثيرين عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذكر الأنبياء وفي لفظ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال: رحمة الله علينا وعلى هود وصالح. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: سمعت أم الدرداء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه استجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه، فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك: ولك بمثل. وعن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله: وكانت تحبه أم الدرداء، فأتاهم فوجد أم الدرداء فقالت له: أتريد الحج العام؟ فقال: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. باب النهي عن قول الداعي اللهم أغفر لي إن شئت، وعن استبطاء الإجابة وكراهة السجع في الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم إن شئت، ولكن ليعظم رغبته، فإن الله عز وجل لا يتعاظم عليه الشيء أعطاه. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت، اللهم أرحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وعن الشعبي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لابن أبي السائب خاص أهل المدينة: ثلاثا لتبايعني عليهن أو لأناجزك. فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين. قالت: أجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقال إسماعيل مرة فقالت: إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابهم يفعلون ذلك. وقص على الناس في كل جمعة مرة: فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاث، فلا تمل الناس هذا الكتاب، وإلا ألفينك. فأتى القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أتركهم. فإذا جرموك عليه وآمروك بهم فحدثهم. باب كراهة الاعتداء في الدعاء. عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، وفي لفظ: اللهم إني أسألك الفردوس وكذا. فقال: يا بني، اسأل الله تبارك وتعالى الجنة وعذه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم، وفي لفظ: يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وعن مولى لسعد بن أبي وقاص أن سعد رضي الله تعالى عنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثيرا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوما يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول أو عمل، وعوذك من النار وما يقربني إليها من قول أو عمل. باب ما جاء في أوقات يستجاب فيها الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يفضلون الصلاة آخر الليل على الصلاة أوله. وعنه من طريق إنسان فذكر مثله وفيه: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه حتى ينفجر الفجر. وعن رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ماذا يستغفروني فأغفر له من ذا الذي يستغفر لي فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. وعن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. باب دعوات مستجاب بها الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أبوابا تتعلق بكيفية الدعاء والإكثار منه وأوقاته ونحو ذلك. ما ذكر أن الإنسان لا يتعاظم الدعاء بل يدعو بما يستحضره، وأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يصعب عليه شيء. فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت أي إن استطعت إن قدرت، الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولهذا لما أن الحواريين قالوا لموسى عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنكر عليهم وصف الله بالاستطاعة. الله لا يعجزه شيء، يقدر على كل شيء. كذلك الإنسان يعزم المسألة ولا يعلقها بالاستطاعة ونحو ذلك، ولا يستبطئ الإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يستبطئ الإجابة فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيستهتر عند ذلك ويدع الدعاء. الله تعالى قد يؤخر الإجابة لسبب، إما أن يعجل الإنسان دعوته وطلبته، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فلا يعدم خيرا من الدعاء، فليكسروا الدعاء. وهكذا أيضا الاختيار لأوقات الدعاء كآخر الليل الذي هو وقت نزول الإله، وقت أن الله تعالى يتودد إلى عباده، من يسألني فأعطيه، من يسألني استغفرني فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه. هذا من الله تعالى حتى ينفجر الفجر يتودد إلى عباده مع أنه غني وهم الفقراء. فالذي يكون في ذلك الوقت مستيقظا ويسأل الله تعالى يرجى أن يجاب. فعلى المسلم إذا علم أن الله يحب الدعاء ادعوني أستجب لكم، ألا يمل من الدعاء وأن يكثر منه في كل وقت. الله أعلم. والاعتداء أحسن الله إليك، الاعتداء والسجع. سمع سعد وأبي وقاص يدعو ولده يدعو اللهم إني أسألك الجنة وحورها وقصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها وزينتها وأعوذ بك من النار وسعيرها وزقومها وغساقها وحميمها. فكأنه هذا التفصيل لا حاجة إليه، من دخل الجنة فإنه سيحصل على هذا كله بإذن الله، فلا حاجة إلى هذا التفصيل. هذا هو مثال للاعتداء، سأل الله الجنة واستعذ بالله من النار. أما السجع فلعله جائز في بعض الحالات. حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا لم يستنكر، وكذلك استعاذ بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ولم يستنكر ذلك، ولكن كأن السجع الذي يكون متكلفا هو الذي ينهى عنه. حسن الله عليك. كثير من الأمة في القنوت يدعون بهذا الدعاء التفصيلي الذي ذكر ابن سعد بن أبي وقاص. نرى أنه من الاعتداء كما ذكر، من سأل الجنة وحصلت له حصل على ما فيها. هل يتابعون يعني إذا دعوا؟ يمكن الأدعية العامة أنها جائزة، لكن ويؤمن عليها. لكن مثل هذا التفصيل هل يؤمن عليه ولا يسكت المأموم؟ يؤمن عليه، يعني إذا كان الداعي يدعو تؤمن وتبين أنه من الاعتداء. يؤخذ الحمد والثناء من حديث فضالة: إذا دعا أحدكم لما سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي قال لقد أجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم ليدعو ما شاء. عموم الحديث يخصص هذا. الرسول قال يصلي ركعتين ثم يدعو، ما قال وليدعو فيهما. كلمة ثم يدعو يعني يدل على أنه فرغ. نعم، مجتهدون ومخطئون. لكل اجتهاده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تقدم، وأني فضلتكم على العالمين يريد على عالم زمانهم، وأهل كل زمان عالم، وقيل على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء، وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم.

والعدل بالكسر هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر العين من معنى الفداء فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. قوله تعالى ولا هم ينصرون أي يعانون، والنصر العون والأنصار الأعوان. ومنه قوله تعالى من أنصاري إلى الله أي من يضم نصر من يضم نصرته إلى نصرتي. وانتصر الرجل انتقم، والنصر الإتيان، يقال نصرت أرض بني فلان أتيتها. قال الشاعر إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري. والنصر المطر، يقال نصرت الأرض مطرت. والنصر العطاء، قال إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصرا نصرا. وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا يؤخذ فيه فدية، وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر لأنها هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا، فإن الواقع في الشدة لا يتخلص إلا بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات خطابا لبني إسرائيل، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير لهم بنعمة الله ونعم الله علينا كثيرة. ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كلمة تجزي هكذا قرأت بفتحة على أن الفعل ثلاثي، وقرأت تجزي من أجزأ على أن الفعل رباعي. ولعل الأصل أنها بالفتح، تجزي يعني تكافئ أو تنفع، مثل قول الله تعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا ينفع نفس إلا عملها، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واليوم هو يوم القيامة، اتقوا يوما قدرها الشارح بعضهم قدره بقوله لا تجزي نفس فيه شيئا، أي في ذلك اليوم لا يحصل فيه أن نفسا تنفع نفسا، بل كل ينشغل بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فلا ينفع نفسا إلا ما قدمت. وبعضهم قال تجزيه، تقديره يوم لا تجزيه نفس عن نفس، ويكون الضمير يعود على محذوب. والأقرب أن المراد بفيه لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. ثم قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل الفداء، قال الله تعالى ولو أن ما في كل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به، ولكنه لا يقبل منها ولا ينفعها الفداء. ثم تكلم على الشفاعة. أيوه صحيح أن الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي يدعيها المشركون أن معبوداتهم تشفع لهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مع أنها لا تنفعهم، كما في قوله تعالى لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. هكذا كذلك الشفاعة المثبتة لها شرطان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، وتكون لأهل المعاصي التي دون الشرك والكفر، هذه هي الشفاعة المثبتة. شروطها مذكورة في قوله تعالى فكم ملكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جمع في الآية بينهما، وذكر الرضا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن، وفي قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا هو الرضا. ثم قال ولا هم ينصرون، الذين يتكلون على الشفاعة لا يجدون ناصرا، وما النصر إلا من عند الله، والله أعلم. وإياك. حفظك الله. خير كثير، إنما أدلني أبو محمد. حفظك الله، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في ربا، مسألة في ربا النسيئة بين الجنسين المختلفين في العلة، واختلفت الرواية في الجنسين إذا كان يدخلهما الربا بعلتين كالحنطة بالحديد، هل يجوز بيع بعضه ببعض النسأ أو إسلام بعضه في بعض؟ فنقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان، لأنهما جنسان يدخلهما الربا بعلتين، فجاز دخول النسأ فيهما، دليله بيع الحنطة بالذهب والفضة. ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلف. وكذلك نقل ابن منصور: لا يعجبنا سلف ما يكال فيما يوزن، لأنهما جنسان يدخلهما الربا، وليس أحدهما ثمنا للأشياء، فلم يجز دخول النساء فيه. دليله: ما يجمعه علة واحدة كالبر والشعير والحديد والرصاص. أما إذا كانت العلة واحدة والصفة واحدة فلا بد فيها من شرطين: التماثل والتكابر، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير مثلا بمثل يدا بيد. وأما إذا كانت العلة فيهما واحدة فهي الكيل، فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء، فيجوز صاع بر بصاعين شعير يدا بيد، لأن العلة واحدة ولا يجوز نساء، لا بد أن يكون يدا بيد. فلو قال أعطني صاع بر أعطيك بعد شهر صاعين شعير أو صاعين رز، لم يجوز، العلة واحدة وهي الكيل. وأما إذا اختلفت العلة لأن كانت علة هذا الكيل والعلة في الآخر الوزن فلا الأقرب أنه جائز يعني أكبرد بحديد وشعير بقطن أحدهما غائب قياسا على الذهب والفضة فإنه يجوز أن تبيع برا بدراهم غائبة وما أشبهها. علة الكيل علة البر أو الرز الكيل وعلة الحديد أو القطن الوزن فاختلفت العلتان فجاز النساء وجاز التفاضل قياسا على ما فيه ما لا ربا فيه. قال رحمه الله مسألة في بيع حب الجنس الواحد بدقيقه أو سويقه واختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق فنقل إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وابو الحارث بن منصور في إحدى الروايتين أنه لا يجوز. قال في رواية بن منصور البر بالدقيق لا يستقيم وإن كان وزنا لأن أصله الكيل وإذا كلته زاد على الدقيق. وكذلك نقل أبو الحارث لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلا بكيل. فقيل له فوزنا بوزن فقال أكرهه. فظاهر هذا أنه لا يجوز كيلا ولا وزنا وهو أصح. ونقل حنبل لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلا بمثل. وكذلك نقل ابن منصور شراء الدقيق بالقمح كيلا بكيل لا يجوز فإن كان وزنا فلا بأس. فظاهر هذا جواز بيعه ببعض وزنا ولا يجوز كيلا. وكذلك اختلفت في بيع الحنطة بالسويق فنقل حنبل جواز ذلك ونقل أبو الحارث السويق بالحنطة أكرهه. فإن قلنا لا يجوز فوجهه أن المساواة معدومة لأن أجزاءه تفرق بالطحن فإذا بيع كيلا بكيل كان متفاضلين في الكيل وإن بيع وزنا بوزن خالف به أصله لأن أصله الكيل لأنه جنس فيه الربا فقد منه ما به بقاؤه فلم يجز بيعه بأصله الذي فيه بقاؤه. دليله بيع اللحم بالحيوان. وإذا قلنا يجوز وهو أصح فوجهه أن أكثر ما فيه أن أجزاءه قد تفرقت بالطحن وذلك لا يمنع المماثلة لأن الوزن يأخذ من الدقيق كما يأخذ من الحنطة ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يفضي إلى التفاضل في الثاني فأشبه بيع الحنطة بالحنطة. السويق هو بر يطبخ في سنبلة أو شعير يطبخ في سنبلة إلى أن يستوي وينضج ثم بعد ذلك يصفى ثم يسحق ثم يجعل زادا إذا أرادوا أن يأكلوا وهم مسافرون يأخذ قبضة أو قبضتين يبلهما في ماء ويأكله ولا يحتاج إلى خبز ولا إلى طبخ لكونه قد نضج فأصله بر ولكن العادة أنه خرج عن كونه مماثلا للبر وأصبح كأنه ليس مثل المكيل لكونه مطبوخا كأنه يلحق بالخبز، الخبز يباع بالعدد، ولكن السويق لا يزال يباع بالخير. فلعل الصواب أنه يجوز التفاضل بين البرد والسويق، لأن السويق خرج عن أصله بعد طبخه، وأما البر بالدقيق فلا بد من التساوي ولا يجوز التفاضل. والتساوي يعلم بالوزن، الميزان لا يتغير بخلاف الصاع، فإن البر إذا طحن انتشر وانتفش، وزاد الدقيق على الصاع الذي لم يطحن، فلذلك لا يصح بيع دقيق ببر كيلا، وأما دقيق بدقيق مثلا بمثل فيجوز. وأما دقيق دقيق ببر فيجوز وزنا، لأن الوزن لا يزيد ولا ينقص. إذا وزنت الصاع وجدته مثلا كيلوين ونصف، ثم طحنته ووزنته ما زاد، بل هو على ما هو عليه. فعلى هذا بالنسبة إلى السويق يجوز التفاضل فيه بينه وبين البر، لأنه كالخبز. وبالنسبة إلى الدقيق لا بد أنه يتساوى ويعرف ذلك بالوزن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، واختلفت الرواية. إذا باع جنسا فيه الربا بعضه ببعض ومع كل واحد منهما أو مع أحدهما من غير جنسه، مثل ثوب ودرهم بدرهمين، أو ثوب وقفيز حنطة بقفيزين، أو سيف محلى بفضة بالفضة، أو خاتم وفضة بفضة، فنقل الجماعة أنه لا يجوز. قال في رواية حنبل: في الخاتم والمنطقة والسيف وما أشبه لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه والقلادة على ذلك. ونقل عبد الله قال: قرأت على أبي عن الحكم أنه قال: 1000 درهم و60 درهما ب1000 درهم و5 دنانير لا بأس به. فقال أبي: هذا حديث رديء لا يعجبنا، فظاهر هذا المنع. ونقل الميموني: وقد سأله لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟ قال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك، لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل، وفيه غير النوع الذي اشترى به، فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك، إلا أنه من ذهب إلى ظاهر حديث القلادة قال: لا يشتريه حتى يفصله. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. قال أبو بكر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله 15 نفسا، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني. ونقل منها قولا آخر والعمل على ما روى الجميع. وكذلك يتخرج الخلاف إذا كان من أحدهما نوع آخر، مثل درهم راضي ودرهم سلامي بدرهمين راضيين، أو سلاميين ودينار قاساني، ودينار مغربي بدينارين أبريزين. وكذلك في كل المطعومات، نحو حنطة سمراء وحمراء ببيضاء. وقد أومأ إلى هذا في رواية ابن القاسم في رجل باع دراهم صحاحا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء، قال لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء قد منع من ذلك المعقود عليه، اختلف القيمة. وقد نقل الميمون عنه وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها، فقال إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون. قيل له يوجد مثلا بمثل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم. فظاهر هذا الجواز وهو اختيار أبي بكر، لأنه قال ولا يلتفت إلى النوع، لأن الجنس يجمعها، فالدراهم الفرقانية والصعيدية والطبارية والدنانير مثل الأهوازية والبصرية والمصرية وما أشبه ذلك، فقد صرح أبو بكر بجواز ذلك وفرق بينه وبين أن يكون مع أحدهما من غير جنسه أنه لا يجوز في ذلك ويجوز مع اختلاف النوع. وعندي أن الحكم في المسألتين سواء وإنها على روايتين، فإن قلنا بجواز ذلك فوجهه أنه إذا باع درهما راضيا ودرهما سلاميا بدرهمين راضيين أو سلاميين فالمماثلة من جهة الوزن موجودة فيجب أن يصح، كما لو باع درهمين جيدين راضيين أو سلاميين بدرهمين وسطين أو رديين فإنه يجوز بلا خلاف. كذلك إذا كان جيدا ورديئا بجيدين أو وسطين يجب أن يجوز، وإذا قلنا لا يجوز وهو أصح فوجهه أن العقد تناول شيئين مختلفي القيمة، لأن أحد الدرهمين جيد والآخر وسط، فينقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما كما لو اشترى ثوبين أو عبدين فإن الثمن ينقسم عليهما، وإذا انقسم الثمن على قدر قيمتهما حصل فيه ربا، لأنه إذا كان في أحد الجنسين مد عجوة قيمته درهم ودرهم بمد عجوة قيمتهما 3 دراهم فإن ثلث المدين يقابل الدرهم وثلثاه يقابل المد وهو مد وثلث فيكون ذلك ربا. وكذلك إذا باع نوعين مختلفين بنوع واحد فإن الثمن يتقسط على القيمة، فكأنه إذا باع 100 دينار قيمتها 2000 و100 قيمتها 1000 ب200 قيمتها 2000 فإن ثلث ال200 الوسط يقابله ال100 دينار يقابل ال100 دينار الدينار دون وثلثاها يقابل فإن ثلث ال200 الوسط يقابله ال100 دينار الدون وثلثاها يقابل الجياد، وهذا ربا محض فبطل البيع. ويفارق هذا إذا باع جيدين برديئين، لأن العقد تناول شيئين متفقي القيمة فانقسم الثمن على أجزائهما لا على قيمتهما فلم يحصل فيه ربا، فلهذا فرقنا بينهما. هي أطالة على هذه وتسمى مسألة مد عجوة، إذا باع جنسين جنس بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، ومثلوا كثيرا بمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين مدي عجوة، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم مع أحدهما جنس غير جنسه، أن ذلك لا يجوز. واستدلوا بحديث فضالة أنه اشترى قلادة ب12 دينارا فيها خرز وذهب، والذهب من جنس الدنانير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، يفصل الذهب ويباع بوزنه وبمثله، والخرز يباع وحده بقيمته. هكذا استدل على هذه المسألة. السبب ذلك أنه يعدم التساوي، ولو كان قد تساوي مد ودرهم بمد ودرهم، مع أن هذا لا فائدة فيه. كان الإنسان عنده مد ودرهم فكيف يبيعه بمثله؟ لا حاجة إلى ذلك. ولكن اتوسعوا في الأمثلة كما سمعنا، وتناولوا الدراهم المكسرة من الفضة بالصحيحة، فيكون هذا دراهم ومكسرات بصحيحات، عدم التماثل. أو كذلك الدراهم والدنانير بدراهم ودنانير أكثر منها أو أقل، وكذلك بر وشعير بشعير أو بر وشعير ببر، أو مثلا أرز وبر ببر وما أشبه ذلك، وألحق بها بعضهم كما سمعنا ما لا يدخله الربا كالسياط والحيوان، مع أنه يجوز فيه التفاضل، لكن إذا كان معه ربوي ككيس بر وشات بشاتين أو بكيسين فإن هذا ربويا ومعه غيره. الذين يتوسعوا في ذلك قالوا هذا من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أنه يباح إذا لم يكن هناك جهالة ولا ربا ظاهر. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. مسألة بعض الأحيان تصرف الريالات القديمة في ريالات جديدة، فالصارف يعطيك ريالات جديدة لكن أقل قيمة الريالات القديمة، هذه يقول أن هذه جديدة وهذه قديمة، هذا جائز؟ الريالات ورقية؟ القديمة التي قد ألغيت ما ألغيت، يعني لا يزال لا تزال مقبولة، يقبلها أهل البقالات. إذن لابد أن من التساوي، لا يجوز التفاضل. الملغاة يمسكها بعضهم كآثار، وقد يشتريها بأضعاف ثمنها، يعتبرها كمتاع أو سلعة أو نحو ذلك، لأنه لا قيمة لها عند البقالين ونحوهم. نعرف أن هذه بالية وهذه جديدة، هذه ورقة قد مضى عليها 10 سنين مع الاستعمال، فهي قريبة التمزق، وهذه ورقة جديدة، هذه 10 وهذه 10. فيقول أنا لا أقبل هذه البالية إلا ب12. ما دام السارية المفعول فلا يجوز. شيخ صلى الله عليك، الآن أصبح المكيل موجود، أصبح الآن المكيل موجود. نعم، ولا ما يتغير عن حكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: فصل. وإذا عرفت حكمة الرب وعدله تبين أنه إنما يرسل من اصطفاه لرسالته واختاره لها، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنه إذا أبلغ الرسالة وقام بالواجب وصبر على تكذيب المكذبين وأذاهم كما مضت به سنته في الرسل. قال: كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إلى سائر ما أخبر به من أحوال الرسل. والرسل صادقون مصدقون على الله يخبرون بالحق ويأمرون بالعدل ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاء كاذبون تأتيهم الشياطين الكاذبون يأمرون بما نهى الله عنه وينهون عما أمر الله به، فأنه لا بد أن يأمروا بتصديقهم واعتقاد نبوتهم وطاعتهم وذلك مما نهى الله عنه، ولا بد أن ينهوا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم وذلك مما أمر الله به، فإنه يمتنع في حكمة الرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق وبين هؤلاء شرار الخلق، لا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته ولا في سلطان النصر والتأييد، بل يجب في حكمته أن يظهر الآيات والبراهين الدالة على صدق هؤلاء وينصرهم ويؤيدهم ويعزهم ويبقي لهم لسان الصدق ويفعل ذلك بمن اتبعهم، وأن يظهر الآيات المبينة لكذب أولئك ويذلهم ويخزيهم ويفعل ذلك بمن اتبعهم كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء. وقد دل القرآن على الاستدلال بهذا في غير موضع. والأدلة والبراهين كما تقدم نوعان: نوع يدل بمجرده بحيث يمتنع وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث، فهذا يدل بمجرده وإن قدر أن أحدا لم يقصد الدلالة به، لكن الرب بكل شيء عليم وهو مريد لخلق ما خلقه ولصفاته، لكن لا يشترط في الاستدلال بهذا أن يعلم أن دالا قصد أن يدل به. والنوع الثاني: ما هو دليل بقصد الدال وجعله، فهذا لولا القصد وجعله دليلا لم يكن دليلا، فهو إنما قصد به الدلالة فهذا مقصوده مجرد الدلالة وذلك بمجرده هو الدليل. وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم وغير ذلك، مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد ومثل الكتابة ومثل العقد ومثل الأعلام التي نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك. ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إلى أهله، سواء كان قد تواطأ معهم عليها، مثل أن يقول علامته أن يضع يده على ترقوته أو يضع خنصره في خنصره ونحو ذلك، أو كانت علامة قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة، مثل إعطائه عمامته ونعليه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد، وعزل أبيه سعد عن الإمارة يوم الفتح. وكما أعطى أبا هريرة عليه علامة على ما أرسله به، وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه ونحو ذلك. فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل، وقد كان يمكن ألا تجعل دليلا. فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلا، وجعله لها دليلا بأن يجعل المدلول لازما لها. فكل من ظهرت على يده كان نبيا صادقا، فإن الدليل لا يكون دليلا إلا مع كونه مستلزما للمدلول، فيمتنع أن يكون دليلا إذا وجد معه عدم المدلول أو وجد ضد المدلول. فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق النبي، وجودها مع مدعي النبوة كاذبا أعظم استحالة، فإنها إذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة صادقة، وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة فمع الكاذبة أشد امتناعا، فهي مستلزمة للنبوة لا تكون مع عدم النبوة البتة. والكاذب قد عدمت في حقه النبوة ووجد في حقه ضدها، وهو الكذب في دعواها، يمتنع كونه نبيا صادقا، فيمتنع أن يخلق الرب ما يدل على صدق الأنبياء بدون صدقهم، لامتناع وجود الملزوم دون لازمه، ومع كذبهم لامتناع وجود الشيء مع ضده. والكذب ضد الصدق، فيمتنع أن يكون قوله أنا نبي صدقا وكذبا، فإذا استلزمت الصدق امتنع وجود الكذب، وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق ممتنع غير مقدور. لكن الممكن المقدور أن ما جعله دليلا على الصدق يخلقه بدون الصدق، فيكون قد خلقه وليس بدليل حينئذ، ويمكن أن يخلق على يد الكاذب ما يدل على أنه دليل على صدقه وليس بدليل، مثل خوارق السحرة والكهان، كما يجري لمسيلمة والعنسي وغيرهما لكن هذه ليست دليلا على النبوة لوجودها معتادة لغير الأنبياء، وليست خارقة لعادة غير الأنبياء، بل هي معتادة للسحرة والكهان. فالتفريط ممن ظنها دليلا لا سيما ولا بد أن يكون دليلا على كذب صاحبها، فإن الشياطين لا تقترن إلا بكاذب، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ولا يجوز أن يظهر الرب ما جعله دليلا للنبوة مع عدم النبوة، كما أنه لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي جعله لبيان معان بدون إرادة تلك المعاني، بل ذلك ممتنع من وجه حكمته، ومن جهة عادته، ومن جهة عدله ورحمته، ومن جهة علمه وإعلامه وغير ذلك كما قد بسط في مواضع، ومن جهة قدرته أيضا، فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم، وذلك إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقه. فإذا ما سوى بين الصادق والكاذب فإنه يمتنع التعريف، والممتنع ليس بمقدور، فقدرته تقتضي خلق الفرق. وقد يقال: هو قادر لكن لا يفعل مقدوره، فيقال: فعله له ممكن ولا يمكن إلا على هذا الوجه، فيكون قادرا على هذا الوجه. فإن قيل: هو قادر ولكن لا يفعله، قيل: إن أريد أنه يمتنع فهذا باطل، وإن أريد أنه يمكن فعله ولكن لا يفعله، لم يكن على هذا النفي دليل، بل وجوده يدل على أنه فعله. وأيضا فأفعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة، وإذا لم يكن ممتنعا تعين أنه واجب وأنه قد فعله، وهذا قد فعله، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والله أعلم. ذكر أولا أن الأنبياء والرسل قد لقوا أذان من الأمم وصبروا على ذلك، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض المنافقين وبعض المشركين غضب لذلك، ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ذكر الله جنس ذلك في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وكذلك بقية الأنبياء الذين لقوا أذى ومع ذلك تحملوا وصبروا على ما جاءهم من الأذى، وكانت العاقبة لهم. نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي بمكة أذى شديدا، دفع الله تعالى عنه بحماية عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك بحماية من أسلم معه، إلى أن هاجر، ثم كانت العاقبة له. وكذلك الأنبياء، هذا لا يكون دليلا على عدم النبوة، يقال: كيف يكون نبيا ومع ذلك يقتل، كما قتل زكريا ونحوه. حين نقول إن الله تعالى قدر على الأنبياء ما قدر، فقتل كثير منهم، كما في قول الله تعالى: كأي من نبي قاتل معه ربيون، قرأها بعضهم اختاره ابن جرير: كأي من نبي قتل معه ربيون. قد ذكر الله قتل الأنبياء في قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، وقوله: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وغير ذلك. ولا يدل ذلك على أنهم ليسوا بأنبياء، الله تعالى قدر عليهم هذا، ولهم عاقبة حميدة، ولهم أجر كبير على هذا الأذى. أيدهم الله تعالى بالآيات والمعجزات، وجعلها واضحة الدلالة على أنهم رسل من عند الله، وبتأملها يعلم أنها من الله، كمعجزات موسى وغيره. وكذلك يعلم الفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية التي تحصل لبعض المتنبئين الكاذبين، كما حصل لمسيلمة والأسود العنسي ولكثير من المتنبئين، ظهر بعد ذلك كذبهم، وأن تلك الأحوال التي يقولونها من الشيطان، يوسوس لهم الشيطان ويخبرهم ببعض الأشياء التي تجري عندهم، فيتكلمون بأن فلانا يضمر كذا أو يهم بكذا وكذا. هذا من وحي الشيطان: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وبكل حال، هذه سنة الله تعالى في خلقه، وأنه يرسل الرسل ومع ذلك فإنه يؤيدهم بتأييد منه وبقوة. هذا السائل يقول ما حكم العمرة مع الدليل؟ العمرة مثل الحج فريضة، والدليل أنها قرينة الحج في كتاب الله في قوله تعالى من حج البيت أو اعتمر قرنهما، وفي قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أقرنهما فكانتا سواء في الحكم. وفي الحديث لما سأل ذلك الرجل على أبي حج الذي ذكر أنه عاجز قال حج عن أبيك واعتمر. وفي حديث جبريل في رواية من رواية السنن أو المتأخرين وتحج البيت وتعتمر ونحو ذلك. لما أن بعض المشايخ ألف كتابا وكأنه رجح ما اختاره شيخ الإسلام أنها ليست واجبة مثل الحج وذكر أدلة علق على أدلته الشيخ بن باز، ثم في النهاية رجح وجوبها. والله أعلم.